وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ما حسدوا أحدا على نعمة، فإن الله حكيم عليم، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، والإنسان عليه أن يسعى في تحصيل أسباب الخير دون أن ينظر إلى الغير وما الذي حصل لفلان وما الذي حصل لفلان، إلا أن ينظر نظرة اقتداء وتأسي، فينظر إلى أهل الخير ويتأسى بهم، وينظر إلى أهل البلاء والفتنة ويعتبر بهم وبحالهم. فنبه المصنف على النوع الأول، وهو تمني زوال النعمة عن العبد سواء كانت دينية أو دنيوية، وهذا مرض خطير، فإن بعض الناس إذا رأى النعم على المسلمين غلا قلبه حسدا وبغضا وحقدا وضغينة على أهل النعم، ولربما تمنى زوال هذه النعم، بل لربما سعى في إزالتها كما نبه المصنف على ذلك، وهذا أقبح في أنه يتمنى زوال النعمة ثم يسعى جاهدا في إزالتها بما يستطيع من الأسباب التي يسعى بها إلى زوال هذه النعمة عن المنعم عليه وعن المتفضل عليه. وإذا جاهدها بنفسه ودفعها ولم يمضها، فإن الله لا يؤاخذ بحديث النفس ولا يؤاخذ بما في النفس إذا لم يمضيه الإنسان بالعمل أو القول. وأما إذا استمر ذلك واستقر في قلبه حتى يصبح طبعا له، وهو تمني زوال النعم عن المسلمين وعمن أحسن الله إليهم، ثم لربما عظم هذا البلاء وازداد هذا المرض واستفحل، فأصبح يسعى في إزالة هذه النعم عن المسلمين، فهذا يعني خطير. وهذا هو الذي قال فيه المصنف أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وما أعظم ما بين رجلين، أحدهما يتمنى الخير للمسلمين ويحب النعم عليهم ويحب دوام النعم ويسأل الله أن يديم نعمه على المسلمين ويتمنى لهم زيادة التوفيق، وهو منشرح الصدر بما يرى من نعم الله على المسلمين ويحب لهم الزيادة ويسعى في زيادة هذه النعم لهم بالدعاء لهم، فهذا منزلته عظيمة عند الله، والله عز وجل يجازيه بمثل ما فعل، فإن الجزاء من جنس العمل، فإنه يوفق للخير ويعان عليه. وآخر ممتلئ القلب ضغينة وحقدا وحسدا على المسلمين، يتمنى زوال النعم ويتمنى أن لا تدوم عليهم النعم، ولا ربما سعى في إزالتها، فهذا قلب امتلأ بالشر والفتنة والبلاء. ولهذا يقول العلماء ليس هناك أنصف من الحسد، فإنه يبدأ بصاحبه. الحسد يعني أول ما يبدأ بصاحبه، أول ما يتضرر به صاحبه، وغيره لا يضره شيئا إذا توكل على الله عز وجل. ولهذا فإن الحسد ضرره أولا على يعني صاحبه، فإنه ممتلئ الأحزان دائم الهموم، ينظر إلى الناس وكأن هذه النعم هي بيده وصرفت منه إلى غيره، فهو دائم الحزن، وهذا يؤثر في نفسه ويؤثر في صحته وفي أخلاقه ويؤثر في عمله، ولا يصفو له قلب ولا ينشرح له صدر، فهو دائم في هموم وأحزان، ولربما أدى هذا الأمر إلى أمراض أخرى أعظم من ذلك بالاعتراض على قدر الله. فالحسد شأنه خطير، ولهذا جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا النوع الأول ذكر المصنف أنه متعلق بنوعين من النعم، بنعم الدين والدنيا، ولهذا النوع يعني وجد حتى في بعض المنتسبين للخير والصلاح في أنهم يحسدون بعض أقرانهم، كما نبه العلماء قديما على ذلك، فقد طعن في بعض أهل العلم وتكلم فيهم، ولا يكاد إمام يبرز ويظهر فضله في الأمة إلا ويتصدى له أهل الحسد وأهل الفتنة ويتكلمون فيه ويطعنون فيه. ولهذا ذكر الإمام بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله أقوالا كثيرة وآثارا عظيمة عن السلف في وجود بعض الحسد في تلك العصور المفضلة، فكيف به في هذه العصور المتأخرة؟ وهذا يوجد بين العباد في أن يطعن بعضهم في بعض، وبين المنتسبين للعلم، ومن وقاه الله الشر هذه الفتنة وهذا البلاء فهو على خير عظيم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغه عن أحد من أهل العلم ذب عن عرضه، فذب عن كثير من الأئمة، وطعن في الإمام الشافعي وتكلم فيه بعض من حسده. وكان الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الناس ومن أهل العلم والفضل، فحسده بعض أقرانه وتكلموا فيه ورموه بالتهم، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال لا أعلم إلا خيرا. وكذلك من قبل ذلك طعن في أبي حنيفة وتكلم فيه، وقد كان ذكيا وكان من أهل الفقه والنظر، وإن كان أخذ عليه بعض أهل العلم بعض الأخطاء، لكن صاحب هذا أيضا حسد من بعض من حسده. ثم العاقبة للمتقين، فجعل الله عز وجل الخير والفضل والذكر الحسن والقبول في الأمة لمن وفقه للإخلاص وللعمل لله تبارك وتعالى، فبقي هؤلاء الأئمة وبقي أثرهم في الناس، ينتفع الناس بهم، ولا يعرف هؤلاء الذين حسدوهم وتكلموا فيهم. ولربما كانت في فتنة الرجل أن يكون يعني قريبا من هؤلاء فيحسدهم، ثم بعد ذلك ينحط مراتب عظيمة دون منزلة هؤلاء. وأنا دائما أذكر نفسي وإخواني بحال بعض من وفقه الله عز وجل المنافسة في الخير، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان ينافس أبا بكر في الفضل، لكنه ما كان يحسده وإنما كان يقتدي به ويتأسى، فرفعه الله إلى منزلة يقال أبو بكر وعمر. وهذا من أثر المنافسة في الخير، ولو أنه حصل لعمر ما حصل لبعض الحاسدين لنحط مراتب عن هذه المنزلة، حاشاه ذلك، ولكن الله وفقه للخير وكان يتأسى بأبي بكر وما كان يحسده وإنما كان يتأسى به. وكذلك الشأن في الإمام مسلم، فإنه كان من تلاميذ الإمام البخاري، وكان يجله ويعظمه ويقبل يديه ويثني عليه، فرفعه الله منزلة وأصبح يقال البخاري ومسلم. وكذلك الإمام ابن القيم كان تلميذا لشيخ الإسلام بن تيمية، فرأى ذكاءه وفطنته، وحسد بعض الناس ابن تيمية وطعنوا فيه وتكلموا فيه بعد أن كانوا يثنون عليه، ولزم الإمام ابن القيم هذا الإمام واستفاد من علمه ونهل من علمه ومن فضله واقتدى به في الخير، فأصبح يقال ابن تيمية وابن القيم. وهذه عبر ومواعظ، فإن من رأى موفقا للخير ومنعم عليه عليه أن يسلك مسلكه وأن يقتدي به في الخير، فلربما جاء يوم من الأيام يقال فلان وفلان، ولربما فاقه في المنزلة والرتبة إذا كان مجتهدا في طاعة الله عز وجل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان: محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. ثم ذكر النوع الثاني رحمه الله، وهذا النوع ذكر أن فيه تفصيل، قال: وهو أن لا يتمنى زوال النعمة عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان: محمود وغير محمود. فالنوع الأول هو يتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا النوع الثاني لا يتمنى زوال النعمة عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها، يعني يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان أو فوقه أو دونه، يعني من باب المنافسة في الخير، ولا يتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا محمود ومذموم باعتبار آخر، وإن كان من جهة الإساءة إلى الغير ليس في هذا النوع إساءة إلى الغير، بخلاف النوع الأول فإنه يتمنى زوال النعمة عن المنعم عليه، وأما هذا ليس فيه إساءة إلى الغير ولكنه يذم من جهة أخرى كما سيأتي. فهذا النوع ذكر المصنف فيه تفصيل، وإن كان كثير من أهل العلم لا يفصلون فيه ويقولون إنه يعني محمود لأنه لا يتمنى زوال النعمة عن الغير وإنما يتمنى مثلها. والمصنف قسم وذكر نوعين في هذا النوع، وأنه يمدح باعتبار ويذم باعتبار، وإن كان من جهة تمني زوال النعمة عن الغير فإنه ليس فيه إساءة إلى ذلك المنعم عليه. قال: فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، يرى النعم الدينية من العلم والعبادة وحسن الخلق وإنفاق الأموال في طاعة الله وبذل النفس في طاعة الله عز وجل، فيتمنى أن يكون له من الخير مثل ما لفلان، لا يحسده ولا يتمنى زوال النعمة عنه، وإنما يتمنى أن يكون مثل فلان وأن يفعل كما فعل فلان، ولربما تأسى بهذا المنعم عليه واقتدى به وسلك مسلكه، فهذا ممدوح. قال المصنف: فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور، يعني النور الأول أن يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان من الخير ومثل ما لفلان من التوفيق في طاعة الله أو العلم أو الفقه أو العبادة أو حسن الخلق أو الصبر والعفو أو غير ذلك من خصال البر التي يراها المسلم يعني على المسلمين فيغبطهم على هذه الخصال، ويتمنى أن يكون له مثل ما لفلان، وأن الذي رزق فلان ووفقه أن يوفقه لذلك. فهذا هو النور الأول. والنور الثاني أن يسعى في تحقيق هذه الأمور ببذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل من أسباب تحصيل هذه الأمور، مثل أن يسأل الرجل هذا الموفق كما سئل بعض السلف عن عملهم وعن عبادتهم وعن بعض ما حصل لهم فأخبروا بذلك ليتأسى بهم في ذلك، أو أنه يسلك المسالك التي سلكها أهل التوفيق ويبذل ما بذلوا ويجتهد أن يكون على طريقهم حتى يحصل له ما حصل لهم، فإن الله عز وجل حكيم، ومن اجتهد في طلب شيء بإخلاص وصدق فإن الله عز وجل يوفقه لذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهد الإنسان نفسه في هذا الأمر وسعى في تحصيله مع بذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل محصلة لهذا الأمر مع التوكل، فإن هذا زيادة في الخير، وهو كما وصفه المصنف نور على نور. النور الأول هو تمني هذا الخير، والثاني بذل الأسباب الشرعية في تحصيله وتحقيقه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها، والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن أعظم ما يغبط فيه الرجل هو ما جاء في هذا الحديث، أن من كان عنده مال وسلطه على هلكته في الحق، يعني أنه أنفقه في وجوه إنفاقه في الخير وفي الحق، والآخر من آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة قيل هي الوحي، قيل هي الكتاب والسنة، وقيل الحكمة السنة. والحكمة هي كل ما فيه العدل والإنصاف، سواء ما يتعلق بأحكام الشرع أو ما يتعلق بالحكمة المتعلقة بحسن المعاملة وحسن الأدب وحسن التعامل مع الناس، فكل ذلك من الحكمة. فنبه المصنف على أن أعظم ما يغبط به على هذين الأمرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر الخصلة الأولى من كان عنده مال، كما قال المصنف هنا من كان عنده مال حصله من حله وأنفقه فيما شرع الله عز وجل من الواجبات والمستحبات، وسلط هذا المال على مصارفه في الخير وعلى وجوه الخير، فهذا الذي يغبط ويتمنى الناس أن يكون لهم مثل مال هذا الرجل، لأنه اكتسب المال من حله وأنفقه في وجوه الخير، وهذا هو الذي أحسن في جمع المال وفي إنفاقه. فإن الناس منهم من يحسن في جمعه ولا يحسن في إنفاقه، ومنهم من يحسن في جمعه ومنهم من يحسن في إنفاقه ولا يحسن في جمعه، ومنهم من يسيء في الأمرين ومنهم من يحسن في الأمرين، فالقسمة رباعية. ولهذا يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإنه مسؤول عن وجوه اكتسابه وعن وجوه إنفاقه، فهو مسؤول عن المال مرتين، وهذا بخلاف العلم، فإنه لا يسأل كيف حصل العلم ولكن يسأل عن العمل به. فصاحب العلم يسأل مرة واحدة هل عمل بعلمه أم لا، ولا يسأل كيف حصل هذا العلم، لأن تحصيل العلم من الخير، ولا يسأل عنه هل حصله بطريق مشروع أو غير مشروع، لأنه لا يحصل العلم إلا بالطرق المشروعة، فلا يسأل إلا عما عمل بعلمه. وأما صاحب المال فهو يسأل مرتين، مرة أولى كيف اكتسب هذا المال ومن أين حصله، هل حصله من وجوه الخير وهل حصله من الأمور المباحة أو أنه من محرم، ثم بعد ذلك يسأل ما الذي فعل به وفيما أنفقه، فهل أنفقه في وجوه الخير أم لا. ولهذا هذا الذي يغبط هو الذي حصل المال من وجوهه واكتسبه من الوجوه المباحة، ثم أنفقه بعد ذلك فيما شرع الله عز وجل فانتفع الناس به. والثاني هو صاحب العلم والحكمة، تعلم وتفقه وانتفع بعلمه في نفسه، ثم علم الناس وأرشد الناس إلى الخير، فالناس يحيون بعلمه وينتفعون بتوجيهاته ويعبدون الله بما وجههم إليه من الخير. ولا شك أن هذه المنزلة أعظم من المنزلة الأولى، لأن الأول ينفع الناس في دنياهم وفي نفقتهم وفيما يحتاجون إليه في الدنيا، وهذا ينفع الناس في دينهم. ولهذا تلاحظون أن العلماء نفعهم أعظم من نفقة المحسنين الذين يحسنون للناس بأموالهم. فنبه المصنف قال هذان النوعان من الإحسان لا يعدلهما شيء. قال الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها، أشار إلى نفع المال ومدى أثره العظيم في قضاء حاجات الناس وفي الإنفاق على المحتاجين وفي المشاريع الخيرية التي هي من الصدقات الجارية كبناء المساجد وبناء المدارس وطباعة الكتب وحفر الآبار وشق الطرق وكل ما ينفع المسلمين، فهذه صدقات جارية، يموت الرجل ويبقى تبقى صدقته ويبقى نفعه في الناس، مثل المساجد والآبار والمشاريع الخيرية، فهذه أجرها عظيم، لأن هذا المتسبب هو الذي أقام هذا المسجد وأصبح الناس يعبدون الله فيه ويذكرون الله فيه ويصلون في هذه البقعة بعد أن كانت مهجورة من العبادة فأصبحت عامرة بذكر الله، وأجرها لمن بنى هذا المسجد، وكذلك هذه البئر التي حفرها واستخرج المياه من بطون الأرض إلى أن أصبحت ميسرة للناس، فهم ينتفعون بهذا الماء في شربهم وفي طهارتهم وفي سقيهم لمواشيهم وزروعهم. فهذه الصدقات أجرها عظيم ونفعها عظيم، ولهذا الصدقة الجارية هي أفضل من الصدقة التي تكون في وقتها. والثاني قال ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم، وهذا نفعه عظيم، وهؤلاء العلماء هم العلماء الربانيون الذين نفع الله بهم وانتفعت الأمة، كما تلاحظون يعني نفع هؤلاء العلماء ينتفع الناس بعلمهم، وإذا ما أشكلت عليهم مسألة سألوهم ورجعوا إليهم، فتصح عبادة الناس بتوجيهاتهم ويقفون للشيطان بالمرصاد. كلما نشر ضلالة في الأرض قام العلماء بردها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض وأرفعها بالعلم. فهؤلاء العلماء أشد ما يكون على الشيطان وأشد ما يكون على أهل البدع، فنفعهم عظيم وأثرهم عظيم، ولهذا تصح بهم العبادة وينتشر بهم الدين. وكم من تائب يتوب بمواعظهم، كان الإمام ابن الجوزي معروف بمواعظه، وكان يتوب في مجلسه في اليوم الواحد يعني أعداد من الناس كما ذكر هذا، وهكذا غيره من أهل العلم. كم انتفع الناس بعلمهم ورجعوا إلى دينهم بمواعظهم وبتوجيهاتهم وإرشادهم. وليس هناك أنفع للمسلم في هذه الحياة من أن يكون متعلما معلما للناس وأن ينشر العلم. ولهذا كل من ارتفعت همته في المراتب العالية وفي المنازل العالية عند الله يوم القيامة أن يطلب العلم ويعلم الناس. ولهذا كان ديدن العلماء وطريقهم ومسلكهم أنهم يتعلمون ويعلمون، وهؤلاء هم خيار الخلق وهم عدول الأمة وهم الذين نفع الله عز وجل بهم. ثم الموفق من العامة ومن المتعلمين من أحبهم وسلك طريقهم، ولا ربما لحق بهم أقوام من الناس كانوا يتعلمون عندهم ثم هم بعد ذلك على ميراثهم. ولكن الخذلان العظيم وعدم التوفيق هو أن يترصد بعض المفتونين بأهل العلم ويطعنون فيهم ويصدون عن علمهم وعن كتبهم وعن توجيهاتهم، فكأنهم أعوان للشيطان. فالعلماء هم خصوم الشيطان وهم أعداء الشيطان، وهؤلاء كأنهم أصدقاء للشيطان، يصرفون الناس عن العلم ويصرفون الناس عن المواعظ ويصرفون الناس عن العلم النافع ويصرفون الناس عن الكتب. وإذا سألت أحدهم لن تجد له جوابا محققا وليس له حجة، مرة يحتج بأن هذا تحذير من المخالف، ومرة يقول نحن نحذر الناس من أخطائهم، وإذا سألته عن الأخطاء تلعثم وما استطاع أن يأتي بشيء واضح، وإذا سألته عن شيء من العلم فإذا به لا يحرر مسألة ولا يقيم مسألة على وجهها الصحيح. فهذا مما يدل على خذلان الله لهؤلاء. وأما من عرفوا الحق وعرفوا العلم فإنهم لا يمكن أن يكونوا خصوما للعلماء، ولهذا من عرف العلم عرف أهله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ولكن هؤلاء لما لم يحصلوا العلم ولم يعرفوا طريقه ولم يجدوا حلاوته أصبحوا خصوما لأهل العلم وللدعاة للسنة، يصرفون الناس عنهم بشبه وبحيل شيطانية يعلمون هم في أنفسهم قبل غيرهم أنه لا حجة لهم عند الله ولا حجة لهم عند الخلق، ولهذا يتلونون ويكذبون ويلبسون ويبترون الكلام ولا يخرجون أمام الناس بوجه واضح، وإنما يلقون الكلام في المجالس الخاصة. وإذا ما طولبوا بالبراهين والأدلة أو المثول بين أهل العلم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، هذا مما يدل على أنهم ليس لديهم شيء وأنهم ما أرادوا إلا الفتن. ولهذا يحذر طلاب العلم ومن أراد الخير عليه أن يحذر من هؤلاء، وأنه ما من صاحب باطل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ أن بعث الأنبياء قبله، ما من صاحب باطل هو خصوم من خصوم الأنبياء إلا ويلبس باطله بلباس الحق ويدعي أنه مصلح ويدعي أنه ناصح للناس، ولكن على المسلم أن يكون على حذر وأن لا يتلاعب به وأن لا يستخف بعقله فيصرف عن الخير ثم يجد نفسه يوم القيامة يعني مع هؤلاء المفتونين ومع هؤلاء الذين صرفوا الناس عن العلم. وأما العلماء الصادقون فلا نجد عالما بحمد الله منذ أن عرف العلم العالم بصدق الذين رزقه الله العلم ورزقه الله الفهم، لا نجد أنه يطعن في العلماء ولا يتصيد أخطاءهم ولا يفرح بزلاتهم، وإنما العلماء يثني بعضهم على بعض كما هم في سابق عصورهم وفي هذا العصر. وأما الذين يطعنون في أهل العلم فهؤلاء ليسوا بعلماء وإنما هم خصومهم. فينبغي للإنسان أن يتنبه إلى هذه الفتن وليحذر من هذه الحيل الشيطانية التي لبس بها هؤلاء على الناس، وهؤلاء كلها وكل ما وقعوا فيه من مصائد الشيطان، وهو من الحسد الذي يحمل بعض هؤلاء على الطعن في أهل العلم وفي صرف الناس عن علومهم وعن توجيهاتهم. لما عجزوا أن يأتوا بمثل ما أتوا به طعنوا فيهم وتكلموا فيهم، ولو أنهم كانوا من الموفقين لسلكوا طرق أهل العلم، فإنه لا يزال أهل العلم يخلف بعضهم بعضا، ولا يحسد طالب العلم العلماء الذين قبله، وإنما يسير في طريقهم إلى أن يأتي عليه زمان وإذا به إمام الناس يوجههم ويرشدهم إلى الخير، كل ذلك لأنه سلك طريق من قبله من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم نبه المصنف على أنه بعد هذين النوعين، وهم صاحب المال الذي أنفقه في وجوه الخير وصاحب العلم الذي وجه الناس إليه وأرشدهم إلى ما عنده من العلم، يأتي بعد ذلك أهل الغبطة، وهم الذين تمنوا مال هذين الرجلين من الخير، فهذا يغبط صاحب المال يقول: لو كان لي مال لفعلت مثل ما فعل فلان، والآخر يقول: لو كان لي علم لفعلت كما فعل فلان. فهم يغبطون أهل الخير ويتمنى كل واحد منهم أن يكون مثله، فهو شريك له في الأجر، كما جاء في الحديث أن هؤلاء شركاء في الأجر بحسن النية وبحسن القصد. وهذا من فضل الله عز وجل أن من سعى إلى تحقيق خير ثم حال بينه وبينه العجز وما تمكن منه، فإن الله يجري عليه أجره بحسن قصده وبنيته. وهذا ما جاء في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي يفرح به وهذا الذي يغبط عليه لا ما يجمع الناس من الأموال، وإنما يغبط الناس على الخير وعلى ما عندهم من الخير. وصاحب المال ما غبط للمال الذي عنده، ولكنه غبط لأنه ينفق المال في وجوه الخير. وأما من كان له مال لا ينفقه في وجوه الخير فلا يغبط ولا غبطة في هذا الأمر، وإنما يغبط المال وصاحب المال إذا سخر في طاعة الله عز وجل. أيضا في قوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، دليل على أن هذه المنازل العالية والمراتب والتوفيق إليها ما يحصل إلا لمن وفقه الله ورزقه سلامة القصد وحسن النية وسلامة الصدر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته، وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، وخصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. أيضا هنا نبه المصنف على أنه إذا تمنى الخير وتمنى بصدق وعزيمة أن يفعل كما فعل أهل الخير فإن له الأجر كما دل على هذا الحديث، قال خصوصا إذا سعى وبذل السبب، فإن العزيمة على الشيء لها أجر عند الله عز وجل إذا لم يمنع منها إلا العجز. أما إذا عزم على الشيء ثم شرع في العمل ثم بعد ذلك فاته العمل لعدم القدرة عليه فإنه مأجور على يعني سعيه وعلى حسن قصده وإرادته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الغبطة التي هي غير محمودة فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمنى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرها سواء. ثم ذكر النوع الثاني من الغبطة غير المحمودة، وهي ما أشار إليها ابتداء، وهو أن يتمنى ما للغير، وذكر أن المحمود هو أن يتمنى ما للغير من الخير ومن الأمور الدينية، وهذا الثاني هو أن يتمنى حصول المطالب الدنيوية لأجل اللذات ولأجل الشهوات، فإن هذا مذموم، كالذين تمنوا مثل ما لقارون، وفإن هؤلاء تمنوا أن يكون مثل هذا الرجل المسرف المتكبر الذي سخر هذا المال في معصية الله عز وجل، فهذا لا شك أنه مذموم. وقد يقال أن هناك منزلة مباحة، مثل أن يكون رجل يعني له مال لا ينفقه في وجوه الخير ولا أيضا يطغى به على عباد الله، فيتمنى آخر أن يكون له مال فلان، فهذا التمني مباح لا له ولا عليه، لأنه يتمنى شيئا من الدنيا ولم يتمنى أن يكون مثل المترفين الذين يكونون يستعينون بأموالهم على معصية الله، ولم يتمنى أن يكون كالمحسنين، وإنما تمنى أن يكون له مالا، وتمني الدنيا يعني من غير معصية فإن هذا من الأمور المباحة. لكن في الغالب أن من تمنى الدنيا لذاتها وما طلبها إلا لملذاتها فإن هذا يخشى عليه أن تجره هذه الدنيا إلى معصية الله عز وجل. وأما الدنيا إذا طلبت لأمر الآخرة فهي محمودة، ونعم الدنيا يستعان بها على طاعة الله، ونعم المال يستعان به على طاعة الله، فكل هذه النعم إذا استعان بها صاحبها على طاعة الله فهو محمود عليها، وإذا استعان بها على معصية الله فهو مذموم، وإذا لم يكن له هذا ولا هذا فهذه منزلة المباح التي ليس فيها معصية وليس فيها طاعة. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم. نعم. ثم نبه المصنف في آخر كلامه على أنه بالتفصيل الذي ذكر يتبين الحسد المذموم في كل حال، وهو أن يتمنى زوال النعم الدينية والدنيوية عن الغير، ولربما سعى في تحصيلها لنفسه، فهذا مذموم. وأما الحسد الذي هو الغبطة وهو الذي يحمد في حال، وهو أن يتمنى مال فلان، أن يتمنى أن يكون له مثل مال فلان من غير أن يتمنى زوال النعمة عنه، فذكر أنها على قسمين: إن كانت في تمني النعم الدينية فهي محمودة، وإن كانت في تمني الأموال وملذات الدنيا فهي مذمومة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث. ثم نرجع لهذا الحديث بالتعليق، وهذا الحديث كما هو ظاهر هو أصلا عظيم في باب الغبطة وفي تمني الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: تقدير الكلام، أي لا حسد أعظم ولا غبطة أعظم في مثل أعظم من هذين الأمرين ومن هاتين الخصلتين، وذلك أن الغبطة تكون في أمور كثيرة، ولكن أعظم ما تكون في هذين النوعين وفي هذين الصنفين. والحسد المذكور هنا هو الغبطة وهو المباح، وأما الحسد المذموم فهو الذي فصل فيه المصنف، لكن الحديث هنا إنما ورد في الغبطة وورد في الحسد الذي هو من المنافسة في الخير، وإن كان المصنف فصل في أنواع الحسد وبين الممدوح والمذموم، وأما الذي جاء في الحديث هنا فهو الغبطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء وهذا يدل على أن الحسد لا يذم من كل وجه، وإنما إذا أطلق على الغبطة فإنه ممدوح بل مرغب فيه، وفي ذلك تفصيل كما ذكر المصنف. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعم عن المسلمين والسعي في زوالها فلا شك أن هذا مذموم. قال لا حسد إلا في اثنتين، ثم قال رجل آتاه الله مالا، ذكر خصلتين ثم ذكر بعد ذلك أن هذا في رجلين. قال العلماء هذا تقدير أنه لا حسد إلا في اثنتين، أي في عمل رجلين، في عمل رجلين، في عمل رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل آتاه الله مالا، هذا دليل على أن هذه الأموال لا يحصلها الناس بجهدهم وبحولهم وقوتهم، وإنما هي رزق من الله، توفيق من الله عز وجل، ولهذا أضاف الإتيان إلى الله عز وجل أنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وما هذه الأموال في أيدي الناس إلا ودائع أودعها الله عز وجل في أيديهم ابتلاء واختبارا ليعلم هل ينفقوها في وجوه الخير أم يستعان بها على معصية الله. قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فسلطه أي سخره، ومعنى على هلكته وجوه إنفاقه، فإن المال إذا أنفق يقال هلك، وإذا أنفق في وجوه الخير يقال سلطه على هلكته في الحق، ومعنى في الحق أي في وجوه الخير، ويدخل في هذا الواجب بأن ينفق النفقة الواجبة أو المستحب، وذلك بالصدقات الجارية أو التصدق على المسلمين أو في العدل بين الناس أو في الإصلاح بين المسلمين أو في غير ذلك من الوجوه الممدوحة التي هي من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحق هو ما وافق الشرع وما خلا من الظلم والبغي، فكل ذلك من الحق، وكل ما يستعان به على طاعة الله وما يعين المسلمين على طاعة الله من هذه الأموال فكلها في الحق وأنفقت في وجوه الخير. قال والثاني رجل آتاه الله الحكمة، أيضا يلاحظ هنا قوله آتاه الله الحكمة، وهذا دليل على أن هذا العلم وهذا الفقه لا يناله الرجل بحوله وقوته وإنما بتوفيق الله، ولذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال يفقهه في الدين وما قال يفقه، وهذا دليل على أن الفقه بتوفيق الله، وهو توجيه لطلاب العلم أن من أراد العلم والفقه فليتوجه إلى الله في طلبه وفي التوكل على الله في تحصيله وفي بذل الأسباب الشرعية في تحصيله مع الاجتهاد في بذل الأسباب في تحصيل العلم. ورجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي قيل الشرع وقيل الكتاب وقيل السنة وقيل كل ما خالى كل ما أعان على العدل وما أعان على طاعة الله عز وجل فهو من الحكمة. وقد سبق تفسير الحكمة بأنها تبنى على منزلتين، وأنها تقوم على منزلة التمييز والتمييز بين الأشياء، وأن المرتبة الثانية هي مدارها على تنزيل الأحكام والمعاملات بحسب المفارقة في الصور والأحوال، وهذه هي الحكمة التي دلت عليها النصوص والتي تواطأت عليها أقوال العلماء والحكماء، وهو مراعاة الفوارق بين الناس ومراعاة الفوارق بين الأحوال ثم تنزيل الأحكام والمعاملات بحسب هذه المفارقات. ومن رزقه الله الحكمة فهو على خير عظيم، وآتاه الله خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. ومن فقد الحكمة فإنه سيعاني من الطيش وعدم الحكمة وعدم العدل ما يعانيه إن لم يوفق لهذه الحكمة. ولهذا فالحكيم هو الذي يراعي الفوارق، سواء الفوارق بين الناس أو بين الصور والأحوال أو بين الأزمنة، والذي لم يرزق الحكمة لا يفرق بين عصر وعصر. مثل بعض الناس الآن يقرأ يعني بعض مواقف للسلف، وهذه المواقف لها أحوالها ولها صورها ولها مقتضياتها في وقت من الأوقات، فيريد أن ينزلها على نفسه وعلى من حوله فيخطئ في تنزيلها، ثم إذا نهي عن هذا ظن أن هذا صد عن الدين وأن هذا مخالف لمنهج السلف، وهذا من الجهل، فإن أحوال السلف تتفاوت. ولهذا كان الناس في عهد أبي بكر وعمر كانوا على حال عظيمة من الاستقامة، لما تغير حالهم في عهد علي رضي الله عنه وقبل ذلك في عهد عثمان، وجاء رجل يعاتب علي رضي الله عنه يقول لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. فهذه من المفارقات ومن الإجابة المسددة من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه لا يمكن أن يطالب الخليفة بأن يسير في الناس سيرة أبي بكر وعمر ورعيته ليست كرعية أبي بكر وعمر. وهكذا بقية الأحوال، مثل انتشار السنة في تلك الأزمنة وانتشار البدع في الأزمنة المتأخرة، فهذه من المؤثرات التي تؤثر في الحكم أحيانا. وكذلك منزلة الرجل، فبعض الناس يجعل نفسه بمنزلة بعض الأئمة الكبار الذين إذا تكلموا قبل منهم وأذعن الناس لمقالاتهم وكلامهم، فينزل نفسه منزلة ليست له، فلربما هلك بسببها. ومما يدل على هذا من سير الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وأخذ الناس يوجهون لبعض الأشياء، جاءه رجل وأغلظ عليه فقال له بعضهم مر بقتله فأنت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس ذاك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمر لما تولى وجاء بعد أبي بكر وقال مقالته المشهورة أتعب أبو بكر من جاء بعده. وهذا كله مما يدل على الحكمة ومما يدل على التعقل، وأن من جاء بعد الفاضل لربما حصل له يعني نقص. وهذا أيضا ما حصل في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن عهده جاء بعد عهد الخلفاء الراشدين وقد تغير الناس ووجدت الفتن، وظن بعض الناس أن هذا نقص في معاوية رضي الله عنه، والنقص إنما في الناس، وإن كان معاوية رضي الله عنه ليس في منزلة الخلفاء الراشدين لكنه صحابي جليل، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه وأخبر أنه بعد الخلافة الراشدة ملك ورحمة. قال المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن العربي، قالوا وأول الملوك هو معاوية وهو خير الملوك، ولكن تغير الناس في عهده، ثم بعد ذلك اتخذ بعض الاحتياط لحماية الخليفة وسن بعض السنن، فلما عوتب في هذا قال إنه يسن للناس من العقوبة بقدر ما أحدثوا من الفتن. وكان معاوية رضي الله عنه من أهل العلم والحكمة والحلم. وهذه الأمور كلها تدل على المفارقات بين العصور والأزمان وبين أحوال الناس، وبعض الناس لا يراعي هذه الفوارق ولا يدرك هذه الأمور، وينكر على من فرق بين حال وحال وبين زمان وزمان. وكما قيل الناس أعداء لما جهلوا، جهلوا الحكمة فطعنوا في أصحابها وذموا من عمل بها. فهذه الحكمة منزلة عظيمة، من رزقه الله عز وجل الحكمة يعيش في عافية وفي سلامة، حتى في أموره الدنيوية يفرق بين حال وحال. لا ينبغي أن تخاطب المرأة كما تخاطب الرجل، ولا تخاطب الكبير كما تخاطب الصغير، ولا تخاطب العالم كما تخاطب العامي، ولا تخاطب القريب كما تخاطب البعيد، وهكذا تراعي هذه الفوارق في سائر الأمور وفي سائر الأحوال. قال فهو يقضي بها ويعلمها. ذكر هنا مرتبتين، المرتبة الأولى القضاء بالحكمة، وهو أنه يقضي بالحكمة في الناس ويعدل فيهم وينصف الناس وينزلهم منازلهم،